الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحاول أن نختم في درسنا هذا إن شاء الله عز وجل أن من علامات الساعة في تسمية الأشياء بغير مسمياتها، وذكرنا أن الغناء والرقص والنحت صار اسم الفنون الجميلة، ورددنا على هذا القول، ورأينا أن أكبر بلاء حل بالأمة الإسلامية في عصرها هذا إنما هو الغناء، لأننا سنشرح ذلك. وقبل أن نشرح، فقد كثرت الأسئلة في قيام رجع، فأحب أن أتحدث دقيقتين أو ثلاثا في قضية قيام رجع. لم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد في تكريم رجع، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان. فكان النبي يتهيأ لاستقبال رمضان تهيئات ثلاث: تهيئا إدراكيا، وتهيئا علميا، وتهيئا عاطفيا، وليس الآن مجال هذا البحث. وسمي رجب من الترهيب أي من التعظيم، حيث كان الجاهليون يعظمون لأنه من الأشهر الحرم، فكانوا لا يستبيحون القتال فيه، وكان يسمى برجب مضر، لأن مضر هي أهم القبائل التي كانت تعظمه فنسب إليها. وسمي رجب الفرد لأنه من الأشهر الحرم منفرد عن الثلاثة الأخرى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ترك، ثم بعد ذلك يأتي وحده ثم يراجع الفرق المنفرد عن متابعتها. لا يجوز صوم رجب كله، ولم يقل أحد بجواز صومه كله أبدا، لأن فيه تعظيما له كشأن الجاهلية. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب أي بأكمله كالتمام. لماذا قرر؟ حتى لا يسرع في الدين ما ليس منه، فنكون كأهل الكتاب كاليهود والنصارى. فلما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فما ينبغي لنا أن نزيد أو أن نقول نفعل كذا. بعض المقول في عبادة إذا أعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل، فنقف عندما وقفت عليه النصوص هكذا. شهر رمضان أفضل الشهور على الإطلاق إجماع، فمن رجح رجب على رمضان قال ابن تيمية يخشى عليه الكفر. إذا لم يشرع صومه كله، لكن لو صام بعضه فلا حرج في هذا. وكان عمر الكثير رضي الله تعالى عنه في من يصومه كله، فقد روى خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل رجب ورأى الناس يبدأون بصيامه ضرب أيدي المترجلين وغمسها في الطعام ليأكل، يجزئهم على ذلك. وكل حديث يروى في فضل رجب غير الحديث الذي ذكرته فهو باطل مردود لا أصل له. فإن صام بعضه وأفطر بعضه فلا حرج، فلا حرج ذلك الكرام. أو أن الإنسان أراد أن يصوم سنة كاملة صامه ضمن السنة فلا حرج، لكن لو نوى أو نذر أن يصوم شهر رجب من كل صوم منه وأفطر بعضه ثم اقضي ما أفطر حتى لا يشبهه برمضان هكذا. وقد ورد عن ابي بكر انه روى عن ابن عباس انه دخل على اهله مره فراى سلالا جديده قد ملئت بالطعام وفي ذا، قال: ما هذا؟ قال: جاء رجب. فغضب وقال: اتشبهونه برمضان؟ اجعلتم رجب كرمضان؟ ثم كثر الخيزان واساء السلال. فنقف عندما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول بعض لا حرج، تقول دليل الخميس لا حرج، ايام البيض لا حرج، اما ان يفرض كله فذلك من اعداء الجاهليه. نعود الى بحثنا ان شاء الله تعالى. ذكرنا أن الغناء حرم قبل الخمر بقرابة 20 سنة. لماذا؟ لأن الغناء المراد به الإلهاء عن شريعة الله تبارك وتعالى، عملية إلهاء. كان النضر بن الحارث يأتي بالمغنيات الجميلات ثم يلاحظ من من الناس ماذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعوه إلى طعام أو إلى شراب، ثم يقول المغني غني، ثم يسمع له بمضاجعتها، ثم يقول بعد ذلك هل هذا أفضل أم الشيء الذي عند محمد أفضل؟ إذا عملية الغناء عملية إلهاء، لإلهاء المسلمين عن كتاب الله، كما ذكر الشافعي: رأيت قوما أو خلفت قوما في بغداد يفعلون شيئا اسمه التغدير، يفعله الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن الكريم. ورأينا أن التحريم إنما كان في مكة، وذكرنا الآية الأولى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وانتهينا منها. أما الآية الثانية ففي سورة النجم وهي مكية كذلك: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون أي غارقون في اللهو وسماع الأغاني. وكان أهل اليمن يقولون للجارية: أسمدينا أو أسمدينا أي غني لنا. فالسمود هو بلغة حين الغناء أي غني لنا. نعم. والأمر منه مد مد أي غني لنا. هكذا. قال صاحب عيسى بالتفاسير في شرح هذه الآية: أي أغفلتم عن كتاب الله عز وجل وانشغلتم حتى قست القلوب فلم تعودوا تبكوا. نعم، بعتموها للشيطان وأنتم سامدون تلاهون تغنون وتلعبون تغنون وتلعبون. ثم جاءت الإشارة في الآية الأخرى وهي النفسية كذلك، حتى تعرفوا متى حرم الغناء والخمر قرن في السنة الثانية للهجرة في الفرق بين الجميع. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتك إلا قليلا. إلا قليلا أكثر عن ذرية آدم إلا القليل. لا قال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستهدف من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إلا قليل. انظر الآن في إعلام الإسلام لما ترى موجات الغناء، موجات من البشر تتمايل كأنها استطاعة، والقلة القليلة التي لا تهتم ولا تهتم بهذا لأنه كما ذكر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ودائما القليل هو الإيش؟ لا. رأى عمر بن الخطاب رجل يقول: اللهم اجعلني من القليل. قال: ولك ما هذا الدعاء؟ قال: يا أيها المذنبين، الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشريف. قال: كل الناس أكبر منك يا عمر. أدعى نفسك لأحتنكن مثل أحتنكن ذريتها، يعني أقودها من حنتها كما لما توضع الجاز الذات بالسدر من حنك. شوف يعني الإعلام الإسلامي في هذا الغناء موجات من البشر، يعني ما في هدف. وإن الإنسان خلى من الهدف ترى كذاب، ترى كذاب تبقي أبدا ما تبقي. نعم بالعكس، يعني احيانا نظلم الغريمه فنقول هذه خبيثه في القدر. لا رايت غريبه الطيبه، ارايت فحلا من الحيوان اذا اتى الى انسان يقرب لا الله. نحن نتفنن في الشرك. ارايت انثى من الحيوان اذا كانت حامل هل تسمع لتسال بعد ذلك ان يقرب لا الله؟ نحن نتفنن. فمن الان الغريبه؟ لأننا تفننا في إيش؟ في مخالفة منهج الله عز وجل. فأحسن كلمة إلا خمسة منهم إن عبادي ليس الذين إيش تمسكوا بمنهج الله تبارك وتعالى. وقوله واستنفذ من استطعت منهم بصرفك، انت اللي بتستنفذ، انت حس لما تيجي الطلب غير يحول شيء، انت عارفه في استشاره وفي تاكيد وقت الذنب كما يلزم انسان وهكذا عجيب والله. وليس صرف الغناء هو المقصود وحده، وانما هو كل صرف يدعو الى عمل الشيطان وطاعته فهو داخل في ايش؟ واستهتم واستهتم. ولا يقتصر على الغناء كما قال مجاهد، ولا يقتصر على المزامير كما قال الضحاك عليهم رحمه الله جميعا. وقوله واجلب عليهم بخيلك ورجلك، الاجلاب التوق برفع الصوت وقد برفع القاهره، والمعنى اجمع كل ما تقدر العباده ان اعطيكم منها فاذا التزموا به لا يهتمون بك. وقد مر معنا اول ما ذكرنا من علامات الساعه حديث البخاري في ابي مالك الاشعري، ليكونن من امتي قوم يستحلون الحرى والحرير، حرى الزنا والحرير معروف، والخمر والمعارك. نعم، ولذلك قيل في المسلم المنتجر الذي هو من عباد الله لا يسمع الغنى اي الغناء، ولا يقرب الخنا، ولا يكثر من قول انا، ما تكثر واحد انا وانا وانا، ولا يكثر من قول انا، ولا يتبع الهنا، لان الهنا راس اموال المفاليس، مثل واحد سياره سياره سياره قاعده، ان الهنا راس اموال المفاليس، هذا لا يسمع الغنى ولا يقرب الخنا ولا يكثر من كلمه انا، ولا يتبع الهنا اي امال الباطله. كان السلف اذا وجد فيهم من زل قدمه بسماع او ضرب على اله لهو وذكرته اسرع في التوبه اسرع عجيبه لاعتقادهم قدرتها، وما اشد تعطي في التوبه الا تعبه يسرع بسرعه بتوبه. يروى عن الشيخ ابن معتب عليه رحمة الله، وكان من علماء السلف الصالحين، خرج من بيته قاصدا إلى المسجد بدر جماعة، فسمع في الطريق غناء من بيته، فسمع يعني ضرب عود وغناء، فعرض عليه فطرق الباب، فخرج صاحب الدار وهو يعرفه، فإذا بالشيخ فدهش ما قال الشيخ الصغر؟ قال الشيخ منذ ان ندخل عندك بقى فلذت. قال والله قالوا لا تعتذر يا حرام، يعني لا بد من الدخول منكم، لا بد من الدخول. فافتح يا رجل وحاول اعتذار في خلف الادخل. فسبق الشيخ ودخل الى البيت الذي كان الجالسين فيه واخذ يرفع يعني العود وكان الشيخ محترم. فلما دخل الشيخ الى المجلس نظر فيهم وكانوا بضعه اشخاص ثلاثه من العشره، قال من المنشد فيكم؟ من كان يغني؟ فقال احدهم والعود كما تعلمون الى جانبه يعني قال اعد ما قلت، اعد لي الابيات التي قلتها، قلت الابيات العفو أولى لمن كانت له القدر، لا سيما عن مقر ليس ينتقل، أم يغنيها على العود. العفو أولى لمن كانت له القدر، لا سيما من مقر أي الذنب ليس ينتقل، نحن ضعيف أقر بالذنب إدلالا لسيده، ما بين يديه وهو ما أبيات ما فيها شيء، لكن صارت تأملت على إيه؟ الآن أبيات يقر بذنبه إلى إصاب المغفرة. فبكى الشيخ ابن معتب وردد البيتين مرارا، فبكى الحاضرون ثم وقال تاب الله عليكم، فقالوا نشهد الله أننا تبنا بالله. شوف الاتجاه اللي أطرحته، يعني أنت لو تحدث الآن كل بيت من الغناء قلوب مقفلة كلما رحم الله. عبد الله بن المبارك إمام الزاهدين كان من هؤلاء، كان مولعا بضرب العود بل هو بارع فيه، ثم من الله عز وجل عليه بتوبة وكانت تلميذا لأبي حنيفة. يقول أبو حنيفة: كنت أحب أن أسأله عن أول أمره، يعني قبل ما يتسكى الموضوع، فكنت أستحييه ويوما من الأيام سألته، يعني كيف. فأخذ عبد الله بن بر يقص على أبي حنيفة مبدأ أمره. قال: كنت جالسا مع بعض إخواني في البستان عندما صاب الثمر وحلا، أكلنا وشربنا وسمعنا ثم منا يغنون في الليل، وهم سمون عن جدار بدعوتي والصندوق. فاستيقظت بعد منتصف الليل بخليل، فخطر على بالي أن أضرب بدعوتي أو الصندوق. خطر على بالي، خطر على بالي نغم اسمه راشين السحاب. قال: أخذت العودة فضربت به لم يكن على عادتي، يعني ما استجاب في شيء من الخلل. وقد ذكر القرطبي صاحب التفسير أنه لم يكن بالعود خلل، وإنما سمع عبد الله بن المبارك من العود قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لكن هذه الرواية فيها ضعف، وكما ذكرت أن أبي حنيفة هي الأدق. قال: فاستعملت العود فلم يكن كما أريد، فتركته. فرأيت في نومي طائرا وقف على رأسي فوق شجرة منخفضة وهو يتلو قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فكنت فزعا وقلت: بلى بلى بلى والله. في أيامنا هذه نعم حروب صاحبة وقتل لا يعلم المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، وظلم واستبداد وانتشار المخدرات والمخدرات، والإنسان الذي لا يحمل عقيدة بين جنبيه يريد أن يوصلها إلى الناس ولم تهذبه فكرة ثانية تربطه بخالق هذا الكون، فما أسرع أن ينحدر إليه إذا هذا الرذيلة فيميل إلى مخدر أو مسكر أو إلى غناء. حدثنا أحد إخواننا كان يدرس في كيف إنسان لما في ظلم استبداد كذا بليل ينعزل بسكر مخدر بغناء. قد دخلت المطعم لآخر فاخترت طاولة منفردة، وإذا روسي وروسية يأتي يجلس على المعدل، حط الخمر فقدم لي كأسا، قلت لا أشرب. قال: أشرب؟ قلت لا أشرب. قلت: بأي قانون؟ قال: بأي قانون؟ قلت: بقانون الله، فأنا رجل مسلم لا أشرب. قال: فالتفت يمينا وشمالا قبل انهيار حكم الشيوعي، ثم التفت إلي وقال: إنما أشرب لأنت، إنما أشرب لأنت، لأنت ما أتي. وقد ذكرت لكم قصة الأمر بهذا في حادث سابق كيف نزل في باريس حفل الطائرة، وكان كثيرا في المملكة العربية السعودية لسوريا عليه رحمة الله. فجاءت النادي للخادمة تريد أن تشربه الحمى، وكانت تعرف ومتردد كثير. قال: عصير الاستقرار. قالت: أنت ما تعيش في حياة كما أعيش أنا. قال: ويلك، وهل تعيشين في حياة؟ وهل مكانك هنا؟ قالت: أين مكاني؟ قال: مكانتي في كنف زوج إلى جانب سرير طفل في حار الشتاء. قال: وإذا بعينيها تدمعان وتقول: يا أستاذ عمر تبكي، لقد ذكرتني إنسانيتي، فقد نسيت أن الإنسان قبل الموت. نسيت إنسانيتي. هكذا. ومع كل ذلك ففي أمة خير كبير إذا حركت فيها البذرة لو الفطرة تتحقق وتقدم وتتوب إلى الله. فقد روي أن أحد فقد روى أحد العلماء المعاصرين أن إنسان خطب فتاة من والدها، وجاء الولد يعرض على الفتاة رغبة الفتاة، قالت بشرط. قال أبو عمر: قال أن يكتب في العقد: لا أسمح بدخول بيتي بشيء من هذه القادرات، لا من غناء ولا من دخل ولا من فضل ولا من